بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. المسألة الأولى من مسائل اليوم: ما هما الأصلان اللذان تجمعهما الاستعانة؟ الاستعانة التي درسناها بالأمس لها أصلان. الجواب من كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين صفحة 96، قال رحمه الله: والاستعانة تجمع أصلين، الأصل الأول الثقة بالله، والأصل الثاني الاعتماد عليه. الثقة بالله والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. يعني أنك قد تثق بأحد الناس ويكون هذا الشخص موثوقا عندك، ولكنك لا تعتمد عليه في أمورك لأنك مستغن عنه، مع أنك تعتقد أنه ثقة، تثق فيه وتحسن الظن فيه لكنك لا تعتمد عليه. لماذا؟ لأنك مستغن عنه، مستغن عنه. وقد يكون العكس، قال: وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه. يعني ربما يعتمد على شخص في حاجاته وهو يعلم أن هذا الشخص غير ثقة، ولماذا يعتمد عليه؟ لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. لكن في حق الله سبحانه وتعالى الاستعانة لا بد أن تكون بثقة بالله واعتماد عليه، بثقة بالله واعتماد عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون، يعني أن الإنسان يحسن الظن ولا يظن في الله ظن الجاهلية وظن السوء. تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى لأن الله هو مالك الملك وبيده كل شيء وبيده خزائن السماوات والأرض، ولا بد أن الإنسان مع استعانته، في استعانته بالله عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى. لا يستعين بالله ويكون فعله فعل المجرب. بعض الناس إذا قيل له استعن بالله في هذا الموضوع، ادعو الله سبحانه وتعالى، يقول: قد دعونا وما نفع من ذلك شيء. هذا يعني استعانة المجرب. لا بد أن يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة عظيمة بالله، وأن لا تظن بالله ظن السوء. ثقة بالله، الله لا مستكره له، ولا أحد سبحانه وتعالى يعني يغالب أمره، له الملك وله الأمر سبحانه وتعالى، وله الخلق وكل شيء بيده، بيده مقاليد السماوات والأرض. فلا بد أن تظن وتكون ثقتك بالله، ثقتك بالله سبحانه وتعالى، ثقتك بالله في النصر على الأعداء، ثقتك بالله في أن لا يضيعك الله سبحانه وتعالى في رزقك وفي مأكلك وفي مشربك، ثقتك بالله في جميع أمورك. وكذلك الاعتماد عليه، أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا كاملا، لأنك محتاج إليه وفقير إليه. من هو هذا الذي يستغني عن الله طرفة عين؟ لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. فلا بد أن الاستعانة تجمع هذين الأصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، تعتمد على الله سبحانه وتعالى مع ثقتك به سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي أهم مسائل الباب، وهي: ما هي أنواع الاستعانة؟ أنواع الاستعانة. ومن هذه الأنواع سنعرف الحكم، حكم الاستعانة. والجواب أن الاستعانة إذا كانت أولا استعانة بالله فهذه عبادة. الاستعانة بالله عبادة، وقد تقدمت الأدلة على ذلك، أن الاستعانة بالله عبادة، تقدمت الأدلة في الدرس الماضي. فالذي يستعين بالله ما حكم استعانته؟ حكمها عبادة، معناه أنه مأجور عليها، مثاب على هذه العبادة، وهذه من أسباب دخوله الجنة، لأن الله يحب هذه العبادة ويرضاها، الاستعانة بالله. وكلما كان الشخص مستعينا بالله كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يستعين بالله في جميع أموره، في صغيرها وكبيرها، في يعني دقها وجلها. فهذا هو النوع الأول، الاستعانة بالله. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق، الاستعانة بالمخلوق، وهذا النوع ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا كان هذا المخلوق يعني نستعين به في شيء يقدر عليه، نستعين بالمخلوق في شيء يقدر عليه، وهذا المخلوق حي حاضر، فهذه على أنواع، على حسب نوع الشيء المستعان عليه. فإذا كان في واجب فحكم الاستعانة واجب، وإذا كان في مستحب فحكم الاستعانة مستحب، وإذا كان في مباح فحكم الاستعانة مباح، وإذا كان في حرام فحكم الاستعانة حرام. فإذا استعان بك شخص على فعل شيء مستحب، قال لك هذا الشخص وطلب منك العون في إصلاح طريق للمسلمين، هذه مستحب، لأنها أصل المسألة مستحبة. وإذا طلب منك الاستعانة، استعان بك في شيء تقدر عليه وهذا الشيء واجب، فتكون الاستعانة يعني واجبة. وإذا طلب منك العون في شيء مباح فتكون طلب هذا طلب الاستعانة مباح. وإذا طلب منك العون في محرم، كأن طلب منك أن تعينه في شرب الخمر أو في السرقة أو في أكل الحرام أو غيره، فتكون هذه الاستعانة محرمة. ما هو الدليل عليها؟ قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالله سبحانه حض على التعاون على الشيء الطيب، على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، على الأشياء المحرمة. إذن كان إذا هذا الشيء في ما يقدر عليه المخلوق وهو حي وحاضر. طيب إذا كان في شيء يقدر عليه، في شيء يقدر عليه ولكنه ميت الآن، إذا استعان بميت في شيء يقدر عليه هذا شرك أكبر، كأن يأتي إلى صاحب القبر ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى أن يعطيه كذا أو يعطيه كذا أو يهب له كذا وهو في القبر، هذا لا يجوز، لأنه يدعو يعني من لا يستجيب له إلى يوم القيامة كما تقدم في الدروس الماضية. وإذا استعان بمخلوق فيما يقدر عليه ولكنه غير حاضر، هو غائب، استعان بمخلوق فيما يقدر عليه لكنه غائب، واستعان به بمعنى أنه دعاه وهو غائب، يعني ويظن أنه يسمعه، يظن أنه يسمعه، كمن يعتقد مثلا في ولي من الأولياء يكون في منطقة أخرى غير المنطقة التي هو فيها ويدعوه، يقول يا فلان، وهو ما زال حي، يا فلان أعني بكذا في شيء يقدر عليه، يا فلان أعني بكذا، نقول له هذا شرك أكبر، إنك كيف تنادي إنسان ما يسمعك إلا وأنت تعتقد أن له قوة خفية، أنه يعلم السر وأنه يدبر في الكون. وهذا الشرك، ترى هذا الشرك موجود عند بعض الناس في هذا الزمن، عنده اعتقاد أن الولي الفلاني إذا أحد تكلم عليه في أي منطقة من مناطق الدنيا أنه يسمعه وهو ما زال حيا، يقولون إذا تكلمت في فلان فإنه يسمعك، وهذه والعياذ بالله من الشرك الأكبر، لأنه صرف لشيء لا يعلمه إلا الله، صرف علم الغيب لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا استعان بمخلوق حي وهو يقدر على هذا الشيء لكنه غير حاضر فهذا شرك أكبر. إذا كان يعتقد أن له قوة خفية على تدبير الكون ويعني وعلم السر. أما لو استعان بحي يعني قادر ولكنه غير حاضر بمعنى أنه غائب ويتواصل معه بالاتصال أو بالمراسلة ويقول أعني بكذا، اشتر لي سيارة من تلك البلاد من تلك الدولة أعني بكذا، فهذا لا شيء فيه لأنه في حكم الحاضر. الآن عندما يتصل معه يتواصل معه ويخبره شيء يقدر عليه هذا هو في حكم الحاضر. لكن الكلام على من يخاطب وينادي إنسان غير حاضر ويعتقد أنه يسمع نداءه، أنه يسمع نداءه وأن له قوة خفية في تدبير الكون وفي معرفة السر. النوع الثالث وهو الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذا استعان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا يعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. إذا استعنت بمخلوق فيما في شيء لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان هذا المخلوق ميت أو حي، في نبي كان، سواء كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك، إذا استعنت به في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنك صرفت العبادة لغير الله. فإذا استعان بميت في شفاء مريضه، أو تمسح بتراب هذا الميت في شفاء مريضه، أو استعان بهذا الميت في كشف الكربة، أو استعان بأحد الأنبياء والمرسلين يعني يدعوهم ويستعين بهم من دون الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كله من الشرك الأكبر والذي ينبغي على الإنسان أن يحذر منه. إذا استعان بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر شركا أكبر، سواء كان المستعان به نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك، لأن العبادة، لأن الاستعانة عبادة وصرفها لغير الله يعتبر شركا. فهذا هو تقسيم الاستعانة. الاستعانة على هذا التقسيم. لو قيل لك ما حكم الاستعانة فأنت ممكن أن تقول الاستعانة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة، الاستعانة قد تكون يعني شركا أكبر، وهكذا كل نوع بحسبه، كل نوع بحسبه. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا يعني الشر، وأن يصرف عنا هذه الاستعانات الباطلة التي يعني يشرك بها من دون الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل استعانتنا خالصة عليه سبحانه وتعالى، فإنه هو المعبود وهو المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.